وهذا يطلب تقول السلام عليكم اني احبكم في الله، نقول احبك الله الذي احببتنا فيه وجعل الله واياكم متحابين فيه. يقول كيف نطلب العلم؟ سبق الجواب عليه. وبما نبدا اولا سبق ايضا الجواب عليه. اقول طلب العلم فريضه على كل مسلم، واول ما يجب على الانسان ان يعلم ما يقوم به دينه من نحو طهارته وصلاته وصومه ونحو ذلك كما قال الإمام أحمد، وزكاته إن كان عنده مال، والحج إن وجب عليه حج، والصوم ونحو ذلك. فهذا لا بد منه أن يعلمه الإنسان. ثم بعد ذلك يطلب العلم، ويطلب العلم على النحو الذي ذكرنا، يتدرج في العلوم، فليبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم بعد ذلك المنتهى إليها في هذا. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم يرتقي فيأخذ الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم يرتقي ويأخذ الحموية، ثم بعد ذلك يأخذ التدمرية وشرح الطحاوية، نعم هكذا. وهكذا إذا جاء في الحديث الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، وهكذا. وإذا جاء إلى الفقه فهذا بحسب المذهب السائد في بلده، إن أراد أن يدرس على المتون المذهبية، وإن درس على غيرها فالأمر في ذلك فيه سعة. هكذا في المصطلح، لو بدأ بالبيقونية أو بدأ بالنخبة، وأنا أحب له أن يبدأ بالنخبة فإنها خير من البيقونية، لأن البيقونية ناقصة. فلو بدأ بنخبة الفكر التي كلها أربع ورقات المثل، ثم شرح له، ثم بعد ذلك يعود يكرر عليه مرة أخرى مع شرح مؤلفه وهو النزهة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الباعث الحديث، ثم ينتقل إلى تدريب الراوي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب آخر. هكذا أصول الفقه يأتي إلى الورقات للجويني، إلى نظمها للعمريطي، شرح وتعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. وهكذا بقية الفنون على ذلك فقس، لكن أوصيه بالحفظ كما قلت، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه. فهذا باب. باب الثاني، إذا كان شابا في مقتبل العمر فإنه كما قلنا لإخوانكم كثيرا وربما سمعتموه ومللتموه، وهو أنه إذا كان الإنسان في شبابه وفي بداية عمره فهذا أنسب وقت للحفظ، والحفظ هو العلم كما قلنا لكم. فالبخاري رحمه الله سئل عن أعظم الأسباب المعينة للحفظ فقال شرخ الشباب وإدمان النظر أو مداومة النظر. فشرخ الشباب ليس بخاف عليكم، الحافظ مع صاحبه قوية، لأن صاحبه لم يشتغل بشيء من أمور الدنيا فيتشتت ذهنه فيها، فالحافظ عنده مجتمعة ورأيه مجتمع عليه، فالحفظ في حقه سهل. ولهذا نحن نبدأ مع أبنائنا الصغار بالتحفيظ، لأن أذهانهم صافية، ما في شيء يشوش على المحفوظ الذي يدخل فيها. فلهذا يقول ابن الخالوية لما قال الحسن البصري رحمه الله الحفظ في الصغر أو العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. قال ابن خالوية أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فرق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم وعقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دبر. فلا بد من الحفظ. الحفظ يا إخوتي وأبنائي هو الإسعاف لكم، عربة الإسعاف الدائمة شغالة 24 ساعة معك ما تنقطع. إذا لم تكن حافظا ما تستطيع تتكلم، فتأتي في كل شيء. وأول ما يبدأ به في الحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الذي ذكرت على النحو هذا الذي ذكرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق للجميع.